بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذا هو الدرس 18 من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نعلق فيه ونشرح كتاب العلامة الضباع الإضاءة في بيان أصول القراءة. وكنا قد انتهينا من المقدمة والمقصد، وبقيت لنا الخاتمة، نسأل الله حسنها للجميع. وكنا قد انتهينا من قسم لا بأس به من الخاتمة، وهو أصول قراءات الأئمة نافع وابن كثير وأبي عمرو والإمام عاصم. واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام على أصول قراءة الإمام ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى. والإمام ابن عامر الشامي أتت قراءته وسطا في الشاطبية، فقد بعد أن عرض لأئمة المدينة ومكة والبصرة ذكر إمام أهل الشام هو أبو عمران عبد الله بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي إمام أهل الشام، وتوسطت قراءته في الأئمة السبعة بين قراءة الكوفيين اللي هم الثلاثة اللي بعده، وبين قراءة من سبق أن شرحنا قراءتهم اللي هم أهل سما نافع وابن كثير وأبي عمرو. نعم تفضل. أصول قراءة ابن عامر. هو الإمام أبو عمران عبد الله بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي إمام أهل الشام، وله راويان، أحدهما أبو الوليد هشام بن عمار ابن نصير ابن ميسرة السلمي الدمشقي. طيب، هل أحد يعرف شيئا عن أبي الوليد هشام بن عمار؟ هذا إمام كبير على فكرة، كبير جدا، هو من كبار شيوخ البخاري. هشام بن عمار من كبار شيوخ البخاري، هو مشهور بين المحدثين جدا، وقد عمر رحمه الله إلى ما يقارب 100 سنة، ويعني له قصة طويلة في دعوات دعاها. قال يعني من ضمن ما دعاه أن يبرز في الحديث وأن يرتحل إليه الناس من الأقطار، قال وقد كان، وأن يعمر وقد عمر فعلا. قال ودعوت الله السادسة أن يدخلني الجنة بلا سابقة حساب ولا عقاب، فما أدري ما الله صانع فيها. نسأل الله أن يجعله الفردوس الأعلى من الجنة والسامعين. وهذا الراوي الأول للإمام ابن عامر، ورويه الثاني هو ابن ذكوان، هشام وابن ذكوان، وكلاهما أخذ عن الإمام بواسطة. طيب تفضل. وثانيهما أبو عمرو عبد الله بن أحمد ابن بشر ابن ذكوان القرشي الفهري الدمشقي، أخذ القراءة عن أبي سليمان أيوب بن تميم التميمي الدمشقي، عن أبي عمرو يحيى بن الحارث الذماري، عن الإمام ابن عامر، وهشام مقدم في الأداء عن ابن ذكوان. واعلم أنهما متى اتفقا على كلمة عزوته إلى ابن عامر، ومتى اختلف اقتصرت على ذكر المخالف فقط، وعلى ذلك مشيت فقلت. طبعا هذا يعني هي طريقة المصنف رحمه الله في الكتاب كله، يعني إذا كانت الخلافات تنسب إلى الإمام القارئ فإنه يعزو إليه مباشرة، ابن عامر، أبو عمرو، ابن كثير وهكذا. وإن كان اختص أحد الراويين بشيء عزى إلى الراوي. قال زاد ابن عامر زاد ابن عامر بين السورتين السكت والوصل بلا بسملة، وقد علمت أن بعض أهل الأداء كان يختار في الأربع الزهر البسملة لمن يسكت بين السورتين والسكت فيهن لمن يصل بينهما، وهن القيامة والبلد والتطفيف والهمزة، إلا أنه لا سكت ولا وصل لأحد بين الناس والفاتحة، ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراء. هذا سبق الكلام عليه في روايتي ورش وقراءة الإمام أبي عمرو البصري رحمهما الله، لأنه قال وصل واسكتا كل جلاياه حصل، فالمرموز لهم بالكاف، الكاف هذه رمز ابن عامر، والجيم ورش، والحاء أبي عمرو، فالمرموز لهم بهذه الرموز لهم زادوا الوصل والسكت، ويضاف لهم كذلك الايه البسملة، ويضاف لهم كذلك بسملة. والكلام في الأربع الزهر سبق الكلام عليه في الروايتين السابقتين. قرأ وما أنسانيه، هذا سبق برضو التنبيه عليه. نعم، قرأ وما أنسانيه في الكهف وعليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما، ويلزمه ترقيق لام الجلالة فيه مهانة في الفرقان بالقصر. نعم، روى هشام يؤده إليك معا بآل عمران، ونؤته منها معا بها، وموضع بشورى، ونوله ما تولى، نوله ما تولى، ونصله في النساء، ويتقي في النور بقصر الهاء وصلتها، فألقه إليهم في النمل بكسر الهاء مع قصرها وصلتها، يرضه لكم في الزمر بإسكان الهاء بخلف عنه، خيرا يره شرا يره في الزلزلة بإسكان الهاء فيهما، أرجئه في الأعراف والشعراء بهمزة ساكنة بعد الجيم مع ضم الهاء وصلتها بواو اللفظية، وروى ابن ذكوان ويتقه بصلة الهاء، فألقه بكسر الهاء وصلتها، أرجه معا بالهمز مع كسر الهاء وقصرها، ويرضه بصلة الهاء. طيب، طبعا ما وما أنسانيه وعليه الله، طبعا احنا قلنا أن حفص وحده هو الذي يضم الهاء في هذين الموضعين، وبقية القراء يكسرون على الأصل، أصل المناسبة. وفيه مهانة قرأها بالقصر على الأصل، على الأصل أن إذا كان ما قبل هاء الكناية ساكن فإنه لا توصل الهاء إلا لابن كثير. وقال إن روى هشام يؤده إليك ونؤته منها ونوله ما تولى ونصله ويتقي في النور بقصر الهاء وصلتها. قصر الهاء يعني أن تأتي بالهاء إيش؟ بكسرة غير مشبعة، يعني لا تتولد عنها ياء. نؤته منها يؤده إليك نوله ما تولى، وهذا سبق لمن؟ لقالون. هذا سبق لقالون نفس المذهب. لا، أبو عمرو يسكن، أبو عمرو لا يختلس الكسر. طيب، أما بالنسبة لقال بكسر الهاء باختلاس أو بقصر الهاء وصلتها، يعني لا لهشام إيش؟ وجهان، هشام وجهان، ما هما؟ القصر والصلاة. يؤديه إليك، يؤديه إليك، اثنين. نؤته منها، نؤته منها. طيب، أما بالنسبة ل فألقه إليهم، قال بكسر الهاء مع قصرها وصلتها نفس الشيء، يرضه لكم بإسكان الهاء بخلف عنه، يرضه لكم. والبعض يرى أن هذا الوجه يعني قليل الرواية عن هشام، وفي يرضه لكم بالإشباع، لأنه قال بخلف عنه ولم يذكر الوجه الآخر، ولم يذكر الوجه الآخر، فالوجه الآخر بالنسبة له هو ماذا؟ لأن احنا عندنا مش عندنا ضدين، لا عندنا ثلاثة أشياء محتملة، الإسكان والقصر والإشباع، الإسكان والقصر والإشباع. فالإسكان هو قال بالإسكان، وقال إنه اختلف عنه. طب ما الخلاف؟ الخلاف هو أنه له وجه الإشباع. وخيرا يره وشرا يره بإسكان الهاء وصلا طبعا في كل إيه؟ كل هاء الكناية كل أحكامها في حال الإيه؟ الوصل. طيب أرجئه في الأعراف والشعراء قرأ بهمزة ساكنة، كمن من اللي قرأ قبل ذلك بهمزة ساكنة؟ أبو عمرو وابن كثير. طيب هو جاء مثل من قال وصلتها بواو لفظية، يعني قال أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه كابن كثير. قال وروى ابن ذكوان ويتقه بصلة الهاء فألقه بكسر الهاء وصلتها أرجئه مع كسر الهاء وقصرها ويرضه بصلة الهاء. لماذا لم يذكر الباقي؟ ابن ذكوان عنده الأصل الإشباع الحركة في الهاءات هذه كلها، فهو ذكر فقط ما خالف فيه حفصا، ذكر ما خالف فيه حفصا، لذلك لم يذكر، لذلك لم يذكر يؤديه إليك ونؤتيه منها نوله ما تولى، لم يذكر هذه. لماذا؟ لأنه يوافق حفص، حفص يشبع الحركة وخلاص هو مثله، فإنه اختط لنفسه أن يذكر ما خالفه فيه حفصا وإن كان يخرج على ذلك المنهج في بعض الأحيان. فإذا قرأ ويتقه فألقه أرجئه، أرجئه وأخاه، هو الوحيد الذي يكسر مع الهمز، يعني يكسر مع الهمز أرجئه وأخاه. لا، ابن عامر ابن ذكوان يقرأ أرجئه وأخاه، وهشام يقرأ أرجئه وأخاه. وقرأ يرضه بصلة الهاء. هذا انتهى باب الايه هاء الكناية او هاء الضمير. وقرأ بتوسط، قرأ بتوسط المنفصل والمتصل قولا واحدا، قرأ أئنكم، هذا طبعا باب الايه المد. اللي بعده يقرأ في الهمزات. نعم، قرأ أئنكم لتأتون في الأعراف أئن لنا بها أأمنتم، أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء أأذهبتم في الأحقاب أئن، أأن كان ذا مال في نون بالاستفهام في السبعة، أئذا كنا ترابا أئنا في الرعد، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا معا في الإسراء، وأئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في المؤمنون، أئذا ضللنا في الأرض أئنا في السجدة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا معا في والصافات بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني في السبعة، أئنا لمخرجون في النمل بالإخبار مع زيادة نون، وإذا كنا عظاما نخرة بالإخبار. يعني إننا لمخرجون، هذا باب هو الهمز أقسام، هذا الأول الهمز الأولاني اللي زاده الهمزات التي زادها، ثم بعد ذلك الاستفهام المكرر، هذا من أقسام الهمز. أقسام الهمز له أقسام كثيرة، من ضمنها برضو الوقف هشام على الهمز كما سيأتي. وروى هشام، لا خلصنا الاستفهام المكرر. نعم، وروى هشام أعجمي، روى هشام أعجمي المرفوع في فصلت بالإخبار، روى ابن ذكوان بخلفه إذا ما مت بمريم بالإخبار، روى هشام بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتين مفتوحتين. إذن بالنسبة لي ابن عامر زاد بعض الهمزات كما أنه نقص أيضا بعض الهمزات، فهشام مثلا روى أعجمي وعربي رواها بالإخبار بهمزة واحدة، وقرأ ابن ذكوان بخلفه إذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني له الاستفهام وله الخبر إذا ما مت وإذا ما مت. ثم ذكر بعد ذلك مذهبهما، أي مذهب الراويين في الهمزتين من كلمة، لأنهما اختلفا، وابن ذكوان كعاصم يعني يحقق الهمزتين دائما إلا في ما يعني ثلاثة مواضع سهل فيها الهمز. نعم. روى أي نعم بخلفه يعني بالاستفهام والإخبار. أإذا ما مت إذا ما مت روى ابن ذكوان بخلفه بخلفه باختلاف عنه على أحد وجهيه كلها واحدة أو في أحد الأوجه يعني ما دام أنه ذكر وجه أو بخلاف أو بخلف أو اختلف عن كذا أو روى كذا بكذا وكذا هذه كلها أوجه يعني نقل عنه أكثر من وجه. روى هشام تسهيل الهمزة الثانية من كل همزتين مفتوحتين من كلمة النحو أنذرتهم آلدوا بخلف عنه واختلف عنه أيضا في تسهيل. طيب. إذن وقرأ كل همزتين مفتوحتين من كلمة النحو أنذرتهم آلدوا قرأها بالإيه؟ بالتسهيل بخلف عنه. الخلف في ماذا؟ هل هو في الإدخال وعدمه؟ لا يدخل في التسهيل ويدخل أيضا مع التحقيق وهو انفرد بين القراء بالإدخال مع التحقيق. يعني كيف يقول أنذرتهم أو أنذرتهم آلدوا آلدوا. هذا هشام هذا في الإيه في المفتوحتين. أما إذا كانت الثانية مكسورة واختلف عنه أيضا واختلف عنه أيضا في تسهيل ثانية همزتي أئنكم لتكفرون في فصلت وأدخل ألف الفصل بين المفتوحتين قولا واحدا واختلف عنه في إدخالها بين الهمزتين المكسورة بين الهمزتين المكسورة ثانيتهما نحو ثانيتهما نحو أئنكم لكنه أدخلها قولا واحدا في سبعة مواضع أئنكم لتأتون في الأعراف وأئن لنا بها بالشعراء بها والشعراء نعم بها والشعراء وأئذا ما مت بمريم وأئنك أئفكا كلاهما بوصافات وأئنكم لتكفرون بفصلت واختلف عنه في قل أأنبئكم بالأعراف بآل عمران أأنزل بصاد. طيب احنا الأول انتهينا من المفتوحتين انتهينا من الإيه مفتوحتين ها ما ماذا يفعل هشام؟ التسهيل مع التسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال أنذرتهم والتسهيل مقدم عنه. طيب المكسورتين الأصل في المكسورة مش المكسورتين هي طبعا الهمزة الأولى دائما تأتي مفتوحة لأنها همزة الاستفهام لكن نقول المفتوحة بعد كده المكسورة بعد كده المضمومة الثانية هي التي تتغير. طيب ماذا له؟ له الأصل في المكسورة أن إيه؟ أن يحقق الأصل في المكسورة أن يحقق أئنك أئذا أئفكا الأصل أن إيه؟ يحقق. طب يدخل ولا لا يدخل؟ له في المكسورة مذهبان له في المكسورة مذهبان أن يدخل أو يترك الإدخال إلا في سبعة مواضع في سبعة مواضع يدخل قولا واحدا في سبعة مواضع يدخل قولا واحدا اللي هي ذكرها الشاطبي قال وفي سبعة لا خلف عنه بمريم اللي هي إيش في مريم طبعا مع التحقيق إذا ما مت. طيب وفي لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعراء اللي هي إن لنا أئنك آئفكا معا فوق صادها ماذا فوق صادها صفات أئنك لمن المصدقين آئفكا آلهة دون الله وفي سبعة لا خلف عنه وفي حرفي الأعراف والشعراء العلا أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف اللي هي أئنكم لتكفرون وبالخلف سهلة هذا الحرف الوحيد الذي سهل عنه في الايه في المكسورة. يعني كل المكسورة الأصل فيها ايه يا عبد الله؟ تحقيق. الأصل فيها تحقيق أئنك أو أئنك، خلاص. لكن له في هذه المواضع التحقيق مع الإدخال في السبعة دول، غير هذه السبعة له الإيه التحقيق مع الإدخال وعدمه، التحقيق مع الإدخال وعدمه. طيب في حرف فصلت خاصة، ها، له التسهيل بخلف عنه، يعني له تسهيل وله تحقيق، له تسهيل وله تحقيق. أما بالنسبة للهمزة المضمومة ففيها تفصيل في آل عمران، و اللي هي قل أنبئكم أنزل بصاد ألقيا. فصلت ما يختلف فيها، كتبها مع السبعة. نعم، فصلت كتبها مع السبعة. لا، هي لم يختلف فيها من جهة الإدخال، لكن اختلف فيها من جهة التسهيل والتحقيق. لا. يعني أئنكم أئنكم، خلاص. لا. يعني هي ليس فيها خلاف من جهة إيش؟ من جهة النفاء إدخال، لكن فيها خلاف من جهة التحقيق والتسهيل. أما بالنسبة ل أأنبئكم أأنزل أألقي، الثلاثة اللي فيهم همزة مضمومة، قال اختلف على ثلاثة أوجه. تفضل. واختلف عنه في قل أأنبئكم بآل عمران أأنزل بصاد أألقي بالقمر على ثلاثة أوجه، أحدها التحقيق مع الإدخال، والثاني التحقيق بدونه، والثالث كذلك في آل عمران، والتسهيل مع الإدخال في صاد والقمر وهو الأشهر. طيب بالنسبة لآل عمران قال إيه؟ التحقيق مع الإدخال والتحقيق بدونه، والثالث كذلك في آل عمران. ما الثالث؟ أنا لا أعرف تسهيلا في آل عمران، يعني آل عمران ما فيهاش تسهيل، لكن بالنسبة لي للموضعين الآخرين أأنزل أو أألقي، العبارة يعني قد يكون فيها شيء من الغموض. فيها أأنزل، ها، أأنزل وأأنزل، خلاص. بالنسبة لي أألقي نفس الشيء. أما في آل عمران وقال وفي آل عمران رووا لهشاميم كحفص، وقال قبل كده ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، فيعني أثبت لهشام وأبي عمرو الإدخال، ولقالون بلا خلاف ولهما بخلاف. ففي آل عمران رووا كحفص، يعني له أأنبئكم أأنبئكم. أما التسهيل هذا الذي يفهم من العبارة في آل عمران ما هو معروف عنهم. طيب قرأ أآمنتم، هو قال هو التسهيل مع الإدخال في صاد والقمر، بس هو سرد المواضع الأول الثلاثة، وبعدين قال على ثلاثة أوجه، التحقيق مع الإدخال، والثاني التحقيق بدونه، والثالث كذلك في آل عمران. يعني التحقيق مع الإدخال، والثاني التحقيق بدونه، والثالث كذلك في آل عمران. يعني إيش الثالث كذلك؟ يعني العبارة قد تحتاج إلى عدد صياغة، لكن هو في آل عمران عموما ليس له إلا التحقيق فقط مع الإدخال وعدمه، ويزيد في القمر وفي صاد ماذا؟ التسهيل مع الإدخال. شكلكم صايمين والبعض نايمين. في ناس كتير صحيين بس في البعض نايمين. طيب نعم، نعم، ليس له تسهيل في آل عمران. قرأ آمنتم، قرأ آمنتم في الأعراف وطه والشعراء آلهتنا خير في الزخرف بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بدون إدخال ألف الفصل بينهما مع إبدال الثالثة ألفا. طيب طبعا كان يعني الأفضل أن يقول قرأ ابن عامر، لأن هذه العبارة توهم أنه من؟ أنه هشام، لأن كل الفقرة اللي فاتت كلها بطولها وعرضها عن هشام، صح؟ لكن هذه لابن عامر، قرأ ابن عامر من اللي هي آمنتم. الفقرة دي قرأ ابن عامر في الأعراف، قرأ ابن عامر في الأعراف أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء أآلهتنا خير في الزخرف بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بدون إدخال ألف الفصل بينهما مع إبدال الثالثة ألفا، وأن كان ذا مال في نون بتسهيل الثانية وأدخل هشام. هي فين الثانية؟ أأن. لأنه بيقرأ أأن كان، يعني عشان واحد يقول أن كان ذا مال ويقول بتسهيل الثانية، وين الثانية؟ ما في ثانية. لا، هو يقرأ بإيه؟ بهمزتين. هو يقرأ بهمزتين، قال أدخل هشام، وأدخل هشام بين همزتيهما ألف الفصل على أصله، ألف الفصل على أصله، وأدخل أيضا ألف الفصل بلا خلاف بين همزتي أئمة حيث وقع. طيب، نقول آمنتم وآلهتنا، يعني هشام وابن ذكوان كلاهما خالف أصله من جهة، ما هي من خلال ما قرأنا الآن؟ بس الكلمتين دول التسهيل بالنسبة لهشام خالف من جهة أنه لم يدخل ألفا، أنه لم يدخل ألفا، وخالف من جهة أخرى أنه امتنع له وجه التحقيق، امتنع له وجه التحقيق، يعني له ماذا؟ وجه واحد فقط، آمنتم، آمنتم وبرضو آلهتنا. وطبعا سبق كل الذين يدخلون في هذا القسم في الكلمتين دول خاصة لا يدخلون، يعني قالون لا يدخل، وأبو عمرو أيضا لا يدخل، آمنت. لكن اللي زاد هنا لابن ذكوان أن له التسهيل، اللي زاد لابن ذكوان أن له إيه؟ التسهيل. والأصل عند ابن ذكوان دائما في الهمزتين تحقيق. واحد يقول لماذا لم يذكر؟ لأنه موافق حفص، يعني هو إن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، كما قال ابن الجزري في الدرة. فهو ما دام لم يخالف حفص، يعني قال قرأ هشام كذا كذا كذا. طب ابن ذكوان وين؟ ما جابه في القسم هذا، إذن هو موافق لإيه؟ لحفص. فالأصل عند ابن ذكوان في الهمزتين من كلمة أن يحقق، الأصل عنده في الهمزتين من كلمة أن يحقق في جميع الأقسام، لكنه ورد عنه التسهيل في هاتين أو في هذه الكلمات الثلاث، أآمنتم طبعا في مواضعها الثلاثة، وآلهتنا، وكذلك أأن كان ذا مال، لأنه يقرأ بهمزتين. أما هشام فأدخل بين همزتيه ألف الفصل، أأن كان ذا مال. قال وأدخل أيضا ألف الفصل بلا خلاف في همزتي أئمة، وهو الوحيد الذي يدخل ألف الفصل في كلمة أئمة. وذلك قال الشاطبي وآئمة بالخلف قد مد وحده، يعني هو الوحيد الذي أدخل ألفا بين همزتي أئمة اللي هو هشام، آئمة. قال بالخلف، إذن له خلاف، يعني آئمة وأئمة، وآئمة بالخلف قد مد وحده. لا، يعني بلا خلاف هذه تحتاج أن تحذف. وأدخل أيضا ألف الفصل بلا خلاف بين همزتي أئمة، هذه تحتاج أن تحذف. تحذف. والشاطبي قال وآئمة بالخلف قد مد وحده، يعني هشام. هذا تتم لباب الهمز. وطبعا ستأتي أغلب أصول ابن عامر بعد ذلك عن قضية الهمز بالنسبة لهشام، لأنه هذا من القضايا اللي تحتاج إلى تركيز شديد. بس مش اللي جايدة، اللي جايدة تكملة باب الهمز المفرد وأشياء أموره سهلة، لكن بعد ذلك سيأتي وقف هشام على الهمز. نعم. وأدخل أيضا ألف الفصل بخلاف عنه أو بخلف عنه، وفي الحالة هذه أيضا يعني ما لهاش لازمة، لأنه هو قال يعني في ألف الفصل في اللي قبله وقال أدخل أيضا. طيب قرأ هزؤا، قرأ هزؤا حيث وقع وكفؤا في الإخلاص بهمز الواو فيهما، يضاهون بضم الهاء من غير همز. وهذا سبق قلنا نعم. كل القراء يهمزون هزؤا وكفؤا، سواء كفؤا أو هزؤا أو كهزؤا وكفؤا بضم الزاي والفاء أو بإسكانهما، ولم يقرأ برضو إلا عاصم بهمزة مكسورة بهاء مكسورة بعدها همزة مضمومة فيه يضاهئون، والكل قرأ يضاهون، وقرأ مرجؤون ومرجؤون وترجئ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما، كما مضى في روايتي رواية شعبة وقراءة الإمام أبي عمرو البصري وكذلك قراءة الإمام ابن كثير مرجؤون وترجئ. يأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفا، مؤصدة في البلد والهمزة بإبدال الهمزة واوا. قرأ وسبق أن قلنا أن يأجوج ومأجوج فقط عاصم الذي يعني يحقق الهمزة والباقون يبدلون، أما مؤصدة ففيها خلاف بين القراء، وبالنسبة لابن عامر يقرأها بالإبدال مؤصدة. وقرأ عوجا، وهذه السكتات قلنا أن السكتات الأربع لحفص فقط في القراء العشرة. قرأ عوجا قيما، مرقدنا هذا من راق برانا بدون سكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله في بيان وقف حمزة وبيان وقف الإمام هشام على الهمز، وهذا يعني قد عدد الصور بشكل يعني قد يعني يصاب المبتدئ معه بالعقدة النفسية، فقد جعل الصور 30 صورة تقريبا صور الهمز، وكلها في الأخير ممكن تقول إلى 6 صور أو 7 صور فقط، يعني لا تحتاج إلى كل هذا التشعيب. هذا التشعيب جاء يعني إحنا ممكن بعد ما ندرسها عشان يعني يكون التصور أوضح ممكن نختصر كل هذه الصور نشوفها تطلع معنا كام. أنا اختصرتها إلى 6 أو 7 صور، لكن أريد منكم يعني إذا انتهينا إن إحنا نضمها مع بعض نشوف إيش اللي هنضم منها، يعني تشاركونا في ضم المتشابه مع بعض. هذه احنا عندنا الهمزة يا اما تأتي ساكنة، طبعا بالنسبة لهشام قبل ان نشرع في الاقسام والصور يقف على الهمز المتطرف بالتخفيف، يقف على الهمز المتطرف بالتخفيف. الهمز المتطرف زي السماء، سوء، نبئ، اقرأ، متطرف فقط، اذا جه بعده حرف ولا نص حرف حتى لا يفعل فيه شيئا فهو كالجماعة. كيف نص حرف يعني مثلا حرف مبدل زي مثلا شيئا، شيء وشيء المرفوع والمخفوض له فيها يعني تفصيل، أما شيئا الألف التي جاءت هذه مبدلة عن التنوين فأصبح بعد الهمزة إيه حرف، هذه ما تدخل معه. سواء ليسوا سواء، دعاء ونداء هذه لا تدخل معه، إنما هشام يخفف الهمز المتطرف فقط، إذا جاء بعده أي حرف في الكلمة فإنه كالجماعة، يعني يقف عليه كما يقف عليه الجماعة، يعني الجماعة يعني غالبية القراء. طيب إذن هشام يخفف ماذا؟ الهمز الإيه؟ تطرف فقط. قال ومثله وفيها غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. فطيب بالنسبة للهمز المتطرف حاجة من اثنين، طبعا هو إذا تطرف سيكون ماذا؟ سيكون ساكنا صح؟ ما هو يقف عليه لأن التخفيف خاص بحال الايه؟ الوقف. يعني إذا مثلا قال أنزل من السماء ماء فأخرج مثلا، من السماء ماء ما له فيها شيء. ليه؟ لأنه هو واصل الكلام ببعض. إذن هو هشام يخفف الهمز متى؟ ها؟ إذا وقف عليه وإذا كان متطرفا. يبقى لابد من اجتماع شرطين: إذا وقف على الهمز وكان الهمز إيه؟ متطرفا. يعني من السماء إذا وقف يبقى له فيها أحكام. ماء ها؟ ليس له فيها أحكام. لماذا؟ لأنها تتولد ألف حتى لو لم ترسم في المصحف. فأخرج، لا إذا وقف على كلمة فأخرج، في عندنا همزة وقف على كلمة فأخرج، ما ليس له فيها أحكام، لأنه لا إيه يقف، يعني فقط يخفف الهمزة المتطرفة. طيب إذا نحن سنقف على أي همز؟ ها السكون. ها السكون هذا قد يكون أصليا، خد بالك من التقسيمات الآن، نبدأ التقسيم. السكون هذا قد يكون أصليا في الكلمة وقد يكون عارضا، قد يكون أصليا وقد يكون عارضا. طيب إذن هذان قسمان كبيران. السكون أيضا قد يسبق بفتح أو ضم أو كسر، قد يسبق بفتح أو ضم أو كسر. فإذا كان السكون أصليا، ودلك هنبدأ في التقسيم الأول الكبير. إذا كان السكون أصليا قولا واحدا سنبدل وبلا أوجه، يعني اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماذا تصير؟ اقرأ بس. نبئ عبادي، ها تصير ايه؟ نبي. هم قالوا لم تأتي همزة ساكنة مضمو، يعني قبلها ضم في القرآن، لم تأتي همزة ساكنة سكونا أصليا قبلها ضم في القرآن، وإنما عندنا ما هو يعني قبلها ضم، أيوة بس سكونها إيه؟ عارض. طيب خلينا الأول في الأصل. إذن سكون أصلي، ها قبله قبله فتح، سنبدل من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبله فتح ها ألف، إن كان قبله كسر ياء، إن كان قبله ضم واو. واحد يقول الضم لم يأتي قبل سكون أصلي، هذا ينطبق. خد بالك إحنا الآن سنترك السكون الأصلي ونروح للسكون الإيه؟ العارض. طب لو السكون كان عارضا ماذا يحدث؟ نفس الشيء. يعني مثلا نأتي مثلا من النبأ العظيم، عما يتسألون عن النبأ العظيم. النبأ هنا إيش؟ السكون عارض لأن كلمة النبأ إيه؟ صح مكسورة. طيب إذن عندنا السكون عارض. طيب ايش الحركه اللي قبلها؟ فتحه، يبقى النبأ، لكن هيزيد فيها حاجه. طيب ناتي بما قبلها كسره والسكون، والسكون عارض، يستهزئ مثلا، هتبقى يستهزئ، تبقى ايه؟ يستهزئ. يبدي ينشئ، كويس كده. طب يستهزأ، يستهزأ. لماذا؟ لأن قبلها فتح. إذا نحن عندنا سواء، خد بالك زي ما مر في قضية الإبدال وإحنا في المقدمات، إحنا نبدل ماذا؟ نبدل إذا كان ما قبل الهمزة التي سأخففها فتح أبدلتها إيه؟ ألف. قبلها كسر، قبلها ضم، واو. اللي قبلها ضم ما مثلنا لها؟ هم قالوا ما في همزة أصلية ساكنة سكون أصلي يعني. طيب قبلها متحرك، هي متحركة، أمرو مثلا، هتصير إيه؟ أمرو. ها سوء. طيب اللي فيها الواو والياء، هذه الواو والياء والألف حاجة تانية. طيب عندنا كذلك زي لؤلؤ، هتصير ايه؟ لؤلو، لانه سهل المتطرف بس. اما الشيخة لولو دي فدي عند سيدنا حمزة، لان حمزة سهل المتوسط ويسهل المتطرف، فلولو عند حمزة. اما سيدنا هشام ها لؤلو، يسهل المتطرف بس. طيب خد بالك الان اللي ساكن سكون اصلي خلاص هو ساكن، خلاص ما عندنا وجه اخر، ابدلنا وخلاص خلاص. طيب إذا كان ساكن سكون عارض ها سيكون عندي روم الحركة، يعني مثلا عن النبأ العظيم. النبأ هي أصلا أنا أقول إيه النبأ، لأن إيه، طيب طب عندي الآن النبأ دي أصلها مكسورة مش أصلها ساكن، يزيد عندي، يزيد عندي ماذا؟ الروم عن النبأ، النبأ طبعا أسهل الهمزة مع الروم، أسهل الهمزة مع الروم. طب لؤلؤ مثلا أصلها إيه؟ لؤلؤ أو لؤلؤ على حسب، في لؤلؤة دي هشام مالوش فيها، لماذا؟ لأن بعدها إيه؟ ألف. طيب لؤلؤ أو لؤلؤ هقولها كيف؟ لؤلؤ، هذه الأول الإبدال خلاص، ويزيد لنا إيه؟ الروم. إحنا خلينا في لؤلؤ المكسورة أحسن عشان إيه؟ التالية تصير فيها إشمام. أقول إيه؟ لؤ لوي لؤ لوي لوي، أسهل الهمزة لؤ، ها لؤ الأولى محقق، لؤ لوي مع الإيه؟ مع الروم خلاص. طب لو واحدة من دول مضمومة، لو واحدة من أي الأقسام سواء قبلها كسر فتح ضم، يزيد لنا الإيه؟ الإشمام. ما هو يعني الصور دي الثلاثين جت ليه؟ لأن هو قال اللي قبلها كسرة واللي قبلها فتحة وأصلية وعارضة وفيها روم، وبعد كده يجيب اللي فيها إشمام، فكل دي كل مرة يطلع صورة جديدة. احنا بما أننا سبق أن احنا درسنا الروم والإشمام وماذا يدخلان فيه، فالأمر سهل خلاص، نعرف أن هذه ما دام إذا كان سكونها أصلي خلاص هي الوجه بتاع الإبدال وسلام عليكم. إذا كان السكون عارض، ها يعني هي أصلا متحركة في الوصل، هنزود بقى. إذا كان إذا كانت مكسورة ندخل فيها ها الروم، إذا كانت مضمومة يبقى يدخل فيها الروم ويدخل فيها الإشمام. طب إذا كانت مفتوحة قرأ ما فيها روم وإشمام. واحد يقول ألا ده متحركة، ده سكونها عارض. أي سكونها عارض، بس المفتوح لا يدخله روم ولا إشمام، المفتوح لا يدخله. مثلا يستهزأ، طيب نشوف يستهزأ فيها إيه. يستهزأ كويس، ليش يستهزأ؟ عشان قبلها فتحة. طيب بعد كده الروم مع التسهيل مع الروم يستهزأ. طيب والإشمام كيف؟ يستهزأ لا بالنسبة للروم الإشمام طبعا ما يتأتى مع التسهيل، لكنه يتأتى مع اللي فيه يعني صورة الهمزة هي نفسها التي أبدلت إليها. كيف يعني؟ يعني يبدئ مثلا، يبدئ قبلها كسرة صح؟ هتبقى إيه؟ يبدي، يبدي. فإذا تحولت إلى نفس صورتها، يعني صورة هي مرسومة ياء، مرسومة إيه؟ ياء. ففي الحالة هذه بيكون عندي أنا أصلا الياء وأقدر أستطيع الإشمام عليها، لأن الإشمام لا يتأتى فيه مع تسهيل الهمزة، ما يمكن الإشمام مع التسهيل. فلكن يقول مثلا يبدي، خلاص أدي وجه، هذا إيش؟ يقولون مع الإسكان المجرد، بعده يبدي تسهيل بالروم، ولنا كذلك إيه؟ يبدي يبدي خلاص، وتضم الشفتين خلاص. خد بقى قيس عليها، ينشئ يستهزئ، يستهزئ مش يستهزئ. ليه بالنسبه ليستهزئ ما قلناش زي يستهزئ؟ لان يستهزئ هي لما ابدلت الف، لم تبدل واو، فليست على صوره الحركه نفسها بتاعه الضم، فلا يتاتى فيها الاشمام، فيصير فيها يستهزئ. طيب اذا عندنا نرجع للقسمين الكبيرين، اولا ها سكون أصلي فهذا إبدال محض، سكون عارض فيه الإبدال وها فيه واو، فيه الروم، في التسهيل بالروم فيما يتأتى فيه الروم، وفي التسهيل مش التسهيل الإشمام، الإشمام لا يكون مع التسهيل، يكون مع حرف الإشمام فيما يتأتى فيه في المرفوع المضموم. إذا كان مفتوح متحركة بس مفتوح ليس فيها إلا الإيه؟ الإبدال فقط خلاص. طيب هذا كله إحنا لم ننظر إلى إذا كان اللي قبل الهمزة ساكن، هذا كله إحنا قلنا إذا كان قبلها فتحة كذا، قبلها كسرة كذا، قبلها ضم صح. طب إذا كان اللي قبل الهمزة ساكن إذا كان كان قبل الهمزة إيه؟ ساكن. عندنا الساكن هذا احتمال شيء من اثنين، الأول أن يكون حرف مد، والثاني أن يكون ساكنا صحيحا. خلاص، الساكن الصحيح بالنسبة لحروف المد يدخل معها في هذا الباب اللين، يدخل معها في هذا الباب الايه؟ اللين. طيب إذا كان قبل الهمزة ساكن، إذا كان قبل الهمزة ساكن، احنا عندنا يعني ده تقسيم العام، الأول أنه يكون قبلها ساكن صحيح. إذا كان قبلها ساكن صحيح الحكم النقل، أو حتى ساكن غير صحيح غير الألف، الحكم النقل. كيف النقل يعني؟ ملء، دفء، خبأ، مثلا شيء، ها، سوء، سوء، فيعني غير الألف، غير الألف قسم آخر، الألف لوحده. إذا كان ما قبلها ساكن صحيح فإن الحكم هو نقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها. الله، طيب ماشي. ملء الأرض ذهبا، ماشي، هي إيه مضمومة؟ أقول إيه؟ مل، أنا هنقل الحركة ثم، طيب أنا هقف على اللام، فاللام تصبح إيه؟ ساكنة. خلاص، يبقى هذا وجه، هذا وجه. والوجه الثاني ما هو؟ اللام دي مضمومة، يجوز لي بدون تسهيل، يجوز لي أن إيه؟ لأن الحكم ليس التسهيل هنا الآن، الحكم نقل، لي الروم. ملو ملو ملو، خلاص. وليا كذلك الإشمام في المضموم، مل مل، خلاص. طيب يخرج الخبأ، ها، الخبأ بس. لماذا؟ لأن أنا نقلت الحركة إلى الباء، ثم الباء إيه؟ ساكنة، صح، خلاص، والمفتوحة ليس فيها، لا يدخلها روم ولا إشمام. دفء، لكم فيها دفء، دفء هتصير فيها دفء، أنا هنقل الحركة ثم أسكن الفاء، ثم دفء ودفء، خلاص، مع الإشارة بالشفتين. إذا كانت مكسورة احذف الإشمام، إذا كانت مفتوحة احذف الاثنين، يعني زي الخب هتصير إيه؟ الخب بس، لأن نقلت الحركة صحيح، يعني المفروض أصبحت فتحة بس، وقفت، ولا يدخلها روم ولا إشمام. إذا كانت مضمومة، ها، إذا كانت مضمومة دخل عليها الروم والإشمام بس بدون تسهيلات، على نفس حركة الحرف. إذا كانت مكسورة دخل عليها الإشمام واحذف الإيه، دخل عليها الروم واحذف الإشمام. واضح؟ هذه هتلاقيها عند الشيخ ثلاث صور مثلا، هذه كلها تعتبر يعني لما تجمع الصور ما تطلع صورة. طيب إذا كان، احنا هنخلي الألف للآخر لأن الألف فيه تفاصيل كتيرة. إذا كان يعني هذا كله يدخل في جميع الساكن إلا الألف، خلاص، جميع الساكن إلا، يزيد لنا حاجة أخرى، إن إذا كان مسبوق بواو أو ياء أصلية، واو أو ياء، ها، أصلية ولم تأتي في القرآن، عشان برضو البعض ما يعرفش يفك ويطلع الصرف صح، ومش الصرف اللي هو اللي في بالكو، لا، يعني صرف الكلمات ومعرفة الأصل من الزائد. الكلمات التي ورد فيها واو أو ياء زائدة، أما أقول زائدة يعني الباقي كله إيه؟ أصلي، خلاص؟ هي مجموعة في قول القائل، ممكن تكتبوا البيت هذا، وقف في هنيئا مع مريئا مع بري، دري قرو نسي خطيئة حرري. عيدها تاني. لا لا، ده تحرير، هعيد البيت مرة أخرى. وقف في هنيئا مع بريئا مع مري، دري قرو نسي خطيئة حرري. هذه ماذا؟ هذه التي جاءت فيها ياءات أو واوات زائدة في الإيه؟ في الكلمات التي يوقف عليها. طيب الكلمات دي يقول ايه، ايه مع ايه، ايش حكمهم؟ يعني اذا اتت الواو او الياء زائده، خد بالك احنا عندنا الواو او الياء تاتي زائده وتاتي ايه، أصلي. فإذا أتت زائدة فلهشام الإدغام. كيف يعني قروء؟ قروء كيف نقول زائدة؟ هي أصل الكلمة إيه؟ قر. أصل الكلمة إيه؟ قر. مثلا خطيئة، خطأ، أصلها خطأ، فما فيهاش ياء، يعني لا تظهر فيها الإيه؟ الياء. مثلا قف فيها نسيء، أصلها إيه؟ نسأ، يعني أجل، أخر. فمثل هذه الكلمات الواو والياء فيها إيه؟ زائدة. طب الواو والياء الزائدة خد بالك هذه لا حكم مستقل، له فيها الإدغام، له فيها الإيه؟ الإدغام. كيف يعني الإدغام؟ يعني أقلب الهمزة جنس حرف مد من جنس الحركة وأدغم الحرفين في بعض. طبعا احنا طبعا بالنسبة هذه عامة تشمل حمزة وهشام. هشام له ثلاثة بس، لأن هشام ياخد بس المتطرف. هنيئا لا تدخل عنده، لماذا؟ في ألف بعدها. ومريئا بري، دري، قرو. دري أيضا لا تدخل معه لأن هو ما بيقرأش بالهمز. إذن هو عنده إيه؟ بريء ونسيء وقرو. خلاص؟ هذه ما إيش الحكم عنده؟ يقلب الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها ويدغمها في حرف المد. يعني مثلا قرو تصير إيه؟ قرو. نسيء تصير إيه؟ نسي. بريء تصير إيه؟ بري. خلاص؟ واضح؟ يبقى إذا كانت الواو أو الياء زائدة هي في الثلاث كلمات دول بس، عشان تريح نفسك ما تقعدش تجرد الكلمة وتزود وتنقص. خلاص يعرف الثلاث كلمات دول بالنسبة لي هشام، وبالنسبة لحمزة السبعة اللي ذكرناهم في البيت تأتي فيها بالإدغام، بري، قرو، نسي. خلاص؟ طيب وإذا كان مرفوع هتدخل في الروم والإشمام ولا لا؟ ها؟ إذا كان مكسور هندخل في الروم. نشوف الكلمات الأربعة دول، الثلاثة دول، بريء، بريء، ها؟ هتبقى إيه فيها؟ بري، بري، بري، بري، بري، بري. خلاص؟ نسيء نفس الشيء، نفس الثلاثة، وقرو هيصير فيها اثنين، لأن قرو، ها؟ وقرو، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء مكسورة، فيبقى فيها قروء وقروء، قروء وقروء. واضح؟ يبقى إذن احنا اللي فات خد بالك، أول تقسيم ما قبل الهمزة متحرك، ما قبل الهمزة متحرك، والهمزة وقفنا عليها، الهمزة إذا وقفنا عليها أصبحت إيه؟ ساكنة. السكون هذا أصلي والسكون أو عارض. إذا كان السكون أصلي سأبدل فقط، إذا كان قبلها فتحة ألف، إذا كان قبلها كسرة ياء، إذا كان قبلها ضمة إيه؟ واو. طبعا قلنا الضمة نبهنا عليه. طب إذا كان عارضا، إذا كان الحركة، إذا كان الهمزة سكنت سكونا عارضا، زود نفس اللي فات، وزود إيه؟ الروم والإشمام فيما يتأتيان فيه. زود الروم والإشمام فيما الروم يأتي هنا في هذا القسم مع التسهيل، الروم يأتي مع التسهيل، والإشمام لا يتأتى إلا مع حرف، يعني وقف على ياء مثلا، وقف على واو. طيب بعد ذلك إذا كان ما قبلها متحرك ساكنا، وقلنا قسمان، قسم ساكن صحيح وحروف الإيه؟ المد. وحروف المد هنخرج منهم الألف، حتى الآن لم نتكلم عن الألف. طيب الساكن الصحيح قلنا الحكم ايه؟ ننقل الحركة. اذا نقلنا وكانت الحركة فتحة اصلا فبقي الحرف ساكنا فقط، واذا كانت ضمة زودنا الروم والإشمام، واذا كانت كسرة زودنا الايه؟ الروم فقط. واضح؟ طيب اذا كانت واو او ياء زائدة يبقى بالإدغام. طب واو ياء اصلية اللي هي سوى الثلاثة اللي ذكرناهم لهشام، ايش الحكم لنا فيها؟ وجهان، ما هما؟ لنا فيها النقل ولنا فيها الإدغام. مثلا كلمة شيء، الياء أصلية، الياء فيها أصلية، إذا نقول ايه؟ هقول مثلا شيء، هقول شيء، هي شيء إي مش كده، هنقل الحركة إلى الياء، بس أنا وقفت أصبحت إيه ساكنة، أقول شيء ها ولي أيضا الروم ولا لا؟ شيء شيء ها شيء ولي كذلك الإدغام، ولي كذلك الإيه الإدغام، يعني بالنسبة للزائدة إدغام بس، بالنسبة للزائدة إيه إدغام فقط، بالنسبة للأصلية نقل زائد إدغام. أقول شيء لأنها شدد، أنا أصبح عندي يائين وأدغمتهم في بعض، شيء شيء شيء شيء خلاص. طب إذا كانت مرفوعة حد يجيب لنا شيء في آية مرفوعة. أحسنت، ليس لك من الأمر شيء. طيب إذا نحن قبل ما ندخل للمرفوعة نعيد تاني الإيه المجرورة، هنقول إيه شيء مخفيفة كده لأنه شيء وأروم الحركة، شيء شيء شيء نفس المرفوعة يزيد علينا الإيه الإشمام، شيء شيء بس خلاص. إذا زاد في الإشمام فقط الإشارة بالإيه بالشفتين، أصبحت هذه كام؟ 6 أوجه بالنسبة لكلمة شيء. زيها سوء أو سوء، سوء أو سوء إذا كان قبلها واو نفس الشيء. واحد يقول لا سوء ده مش أصلي، لا أصلية، ساء يسوء الواو أصلية فيها. فإذا لو قلت مثلا إيه ليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال لا إلا قبلها إنهم التوبة على الله الذين يعملون السوء، إذا السوء تصير فيها وجهين بس، السوء والسوء، لماذا؟ لأنها مفتوحة لا يتأتى رمو إشمام، بالسوء والفحشاء ها، يبقى بالسوء بالسوء بالسوء بالسوء، واضح؟ إذا كانت مرفوعة يزيد فيها الإيه؟ هذه غير سوءة، إذا قلت السوءة أو يعمل سوءة هذه ليس لهشام فيها شيء، هي فيها نفس الشيء نقل وإدغام بس مش لهشام، يعني تصير سوى وسوى بس ليست لهشام، خلاص؟ طيب قبل أن ننتقل للألف، قد ترسم قد ترسم الهمزة على صورة على صورة الياء أو الواو، قد ترسم الهمزة على صورة الياء أو الواو، فماذا يزيد لي؟ مثلا كلمة يبدئ أو ينشئ، إيه اللي يزيد بالنسبة لي الآن؟ أنا قلت قبل كده لو تذكرون ماذا قلنا فيها، يبدئ هتصير فيها إيه يبدي صح، ونسهل بالروم يبدي، وإيه تاني يبدي خلاص، وفيها كذلك فيها كذلك عشان هي رسمت على الياء يبدي، يعني لنا روم على الياء نفسها على الياء، لأن هذه يقولون تخفيف على الرسم، يعني هي رسمت ياء فالأصل قالوا هي رسمت ياء فالأصل بالنسبة لي أن ليها وجهين فقط، لو على القياس يبدي يبدي بس، أما الروم والإشمام والأشياء هذه تتأتى يعني بدون التسهيل، يعني تتأتى مع أوجه التخفيف على الرسم، لأن البعض يقول إذا رسمت ياء أقلبها ياء، إذا رسمت واو أقلبها واو، فهنا مثلا يبدئ يزيد لنا في الأوجه اللي سبق ها أن احنا نروم حركة الياء، يبدئ يبدئ خلاص، والإشمام نفسه هذا على الياء اللي هو الرسم. طب ينشئ، واحد يقول لنا الأوجه الأربعة اللي فيها ها ينشي، لا بدون تشديد ينشي ها ينشئ ها ينشئ شيو شيو مش تسهيل يا ينشئ ها، وكذلك ينشي الضم الشفتين خلاص. طيب إذا كانت رسمت واوا وبعدها ألف، كلمات اللي هي يبدأ أخواتها، عارفين يبدأ أخواتها؟ يعني في واو وفي بعد الواو ألف، يبدأ تكررت 5 مرات، الباقي لم يأتي إلا مرة واحدة، تظمأ وأتوكأ يعبأ ينشأ أو ينشأ في الحلية لأن فيها قراءتان. ها في ماذا أيضا؟ يتفيأ. ها ها لا لا خلي العلماء، احنا لسه ما جينا الألف. ها أتوكأ. طيب هذه لو نقيسها على الأوجه اللي ذكرناه، شوف إيش اللي يتأتى فيها اللي ذكرناه والذي لم نذكره. يبدأ الهمزة أصبحت ساكنة سكونا عارضا، ماذا فيها؟ يبدأ خلاص، ولنا فيها الروم. ها يبدأ صح، تسهيل بالروم. طيب وهي مرسومة واو، إذن نقول إيش؟ يبدأ واو، يعني أقرأ واو، ونفس الواو هذه اللي فيها الروم والإشمام. يبدأ أضم الشفتين مرة أخرى خلاص. إذن هذه فيها خمسة وكل أخواتها فيها، نقولها مرة تانية. إذن فيها يبدأ، هذه على القاعدة الأولى خالص، يبدأ تسهيل بالروم، هذه الاثنين قياسيتين. وبعده أوجه الرسم، الرسم ماذا؟ رسمت واو أقف واو يبدأ، وكذلك أروم على الواو وليس على التسهيل يبدأ ويبدأ خلاص. تفتأ بقي لنا صورة واحدة اللي هي الألف، صور تحت الألف. الألف يعني بعدها همزة طبعا، مثلا ونحن يسفك الدماء، الدماء هذه قالوا نسقط الألف، أو بعضهم يقول إبدال، بعضهم يقول الإسقاط، ويسفك الدماء خلاص، سهلة جدا صح. ولك في التوسط والإشباع، لماذا هذا ليس محله؟ يعني ليش قالوا فيه توسط وإشباع؟ لكن على أي حال لك، مدام أن أسقطت الألف الهمزة الأخيرة لك قصر وتوسط وإشباع. الدماء الدماء الدماء، وكلها بلا همزة، الهمزة راحت خلاص خلاص كده. طيب إذا كانت مكسورة زي إيه؟ من السماء، هيزيد لنا إيش؟ ها التسهيل بالروم، هيزيد لنا التسهيل بالروم مع المد والقصر. من السماء من السماء السماء السماء، طبعا هشام مده وسط توسط، فيبقى توسط وإيه وقصر. وقس على ذلك أي همزة مكسورة. طب وإذا كانت مضمومة نفس الشيء، واحد يقول الله. طيب في الإشمام، إشمام لا يتأتى على تسهيل، لأننا سآتي بتسهيل، والإشمام لا يأتي إلا على حرف موجود منطوق به. طيب هذه بالنسبة لكل حالة بالنسبة للألف. طيب إذا رسمت الهمزة نفسها على واو بعد الألف زي العلماء وجزاء في بعض مواضعها، وماذا أيضا؟ أنباء. إذا رسمت الهمزة على واو بعد ألف هيزيد لنا شوية أوجه، ما هي كثيرة، سبعة بس. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا على القياس خمسة. أنباء هنقول ايه؟ أنباء أنباء أنباء خلاص، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. أنباء أنباء كويس. السبعة يعني سهلة جدا، لأن فقط أنك بدل ما تسقط الهمزة تحط مكانها الواو اللي هي المرسومة عليها، هتصير إيه؟ أنباء ومد وصل أنباء أنباء، ومثل نفس الثلاثة دول مع الإشمام أنباء ووسط أنباء وهكذا خلاص، ومع الروم كذلك، بس الروم مع القصر أنباء، مش هتبقى و وليست هو وليست تسهيل أنباء و يعني هنا تقول و أنباء خلاص. إذن طيب هذا إذا رسمت إيه؟ واو. طب وإذا رسمت ياء ها احذف الإشمام، نفس الكلام ده بس احذف الإشمام. زي ايه؟ بلقاء ربهم مثلا، اللي جاءت فيها ياء مش كل بلقاء. لا نبأ، خلي نبأ ده موضوع تاني. نبأ وشاطئ وهذه يعني سنقرأها في التفاصيل، عدت معانا في الأشياء دي. تلقاء نفسي، إيتاء ذي القربى، هذه يزيد لنا الياء بس، يعني نفس الأوجه اللي ذكرناها الخمسة بتاعت الها إيتاء إيتاء إيتاء إيتاء إيتاء، خلاص دول خمسة، دول بيسموهم خمسة الإيه القياس. ويزيد لنا إن بدل ما كنت بحذف خالص بحط ياء اللي هي صورة الهمزة، أقول إيه إيتاي إيتاي إيتاي. وفي كمان وجه ما هو الروم، إيتاي إيتاي. إذن فيها تسعة والثانية فيها 12. لو عددت الصور الآن تجدها تقريبا محصورة من 6 إلى 8 صور في الكتاب، كل مرة يفرع يزيد روم يزيد إشمام يعد صورة جديدة، فلذلك تأتي 30 صورة تقريبا ذكرها. طيب احنا سنمر عليها سريعا، قد يكون بعض الصور لم نتعرض لها فنأخذها معنا. وورد عن هشام أنه كان يقف بتغيير الهمز الواقع في آخر حروف الكلمة، وذلك في 30 نوعا. النوع الأول الساكن لزوما بعد فتح، وهي في اقرأ أم لم ينبأ وإن يشأ وإن نشأ، ففيها وجه واحد إبدال الهمزة ألفا. النوع الثاني الساكنة الساكنة لزوما بعد كسر، وهي في نبئ وهيئ، ففيها وجه واحد إبدال الهمزة ياء. ودول زي بعض صح؟ نعم. بس دي ألف ودي إبدال وخلاص، يعني نستطيع نضم الاثنين في واحد. الثالث النوع الثالث الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلا بعد ضم، وهي في إن امرؤ وكأنهم لؤلؤ، ففيها أربعة أوجه. الأول إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وهذه زي اللي فاتت بس الثانية الأولى لازم، وهذا إيه عارض. فالأول الإبدال هذا مثل يعني تبع الثلاثة الأولى، يعني الاثنين اللي قبل. طيب واللي يزيد لماذا يزيد؟ احنا شرحنا قلنا لأن الهمزة هذه إيه عارضة، السكون عارض، فاللؤلؤ مضمومة، إذا لنا فيها التسهيل بالروم، ولنا فيها إبدال الهمزة واو ها، وعلى الواو أيضا لنا كذلك إيه الروم والإشمام. نعم. الثاني إبدالها واوا مضمومة ثم إسكانها للوقف، فيتحدان لفظا ويختلفان تقديرا، وعلى التقدير الثاني تجوز الإشارة إشماما وروما، وهما الوجه الثاني والثالث، فتصير ثلاثة أوجه لفظا وأربعة تقديرا، والرابع بين على تقدير روم الحركة فتسهل. طيب فيها شيء احنا شرحنا هذا واضح ها. طيب النوع الرابع النوع الرابع الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلا بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على القياس، وهي نحو يستهزأ والملأ وظمأ وهو نبأ، ففيها وجهان إبدال الهمزة ألفا ورومها بالتسهيل. هو نفس هذا الأول ها، نفس الأول بس الأول كان سكون لازم وهذا سكون إيه عارض، فزاد في العارض ماذا؟ ان انا اروم الحركه مع التسهيل، يعني هي نفس رقم واحد ولكنها زادت ايش؟ زادت الروم. نعم. النوع الخامس ما رسمت همزته بالواو والف بعدها والف بعدها على غير القياس، وهو يبدا حيث وقع، تفتا في يوسف، يتفيا في النحل، اتوكا ولا تظما كلاهما في طه، يدرأ في النور، يعبأ في الفرقان، ينشأ في الزخرف، ينبأ في القيامة. ينشأ ويقرأ ينشأ، ماشي. ينشأ وينشأ لأنه هو يقرأ ينشأ هشام. نعم. نبأ في التوبة بخلف، وفي إبراهيم والتغابن وحرفي صاد باتفاق، والملأ في الموضع الأول من الفلاح. طبعا هو المقصود بخلف في الرسم وليس خلف في القراءة، يعني خلف في الرسم في رسمها بالواو وبدون واو. نعم الملأ. والملأ في الموضع الأول من الفلاح. الفلاح ده إيش؟ المؤمنون، سورة المؤمنون. نعم. وثلاثة النمل ففيها خمسة أوجه: إبدال الهمزة ألفا، وروم ضمتها بالتسهيل كما في النوع الرابع، وإبدالها واوا مضمومة ثم إسكانها للوقف، وإشمام ضمة الواو وروم ضمتها. فصلنا في هذا، قلنا إن على القياس الأول ها يبدأ وبعد كده إيه تسهيل بالروم يبدأ. طيب وما الذي زاد في هذه الكلمات؟ إن فيها واو، إن فيها واو، إذن على الواو هذه يتأتى سكون مجرد، ويتأتى روم، ويتأتى إشمام. يبدو يبدو يبدو، خلاص وسبق شرح. النوع السادس: الساكنة بسكون عارض مضمومة بعد كسر وصلا مرسومة بياء، وهي يستهزئ يبدئ تبرئ أبرئ وما أبرئ تبوئ والبارئ وينشئ والمكر السيء. ففيها أربعة أوجه: إبدال الهمزة ياء ثم إسكانها للوقف وتركها على حالها، وإشمام ضمة الياء المبدلة وروم ضمتها وروم ضمة الهمزة بالتسهيل. النوع السابع: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد فتح وصلا، وهي نحو ألم تر إلى الملأ وعن النبأ ومن حمأ ومن ملجأ ومن نبأ. ففيها وجهان: إبدال الهمزة ألفا وروم كسرتها بالتسهيل. النوع الثامن: نفس الأنواع الأولى بس زاد فيها ماذا؟ ها؟ الروم بالتسهيل. طيب النوع الثامن. النوع الثامن: حرف واحد من النوع السابع رسم على غير القياس، وهو من نبأ المرسلين بالأنعام. ففيه أربعة أوجه: إبدال الهمزة ألفا وروم كسرتها بالتسهيل، وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف وروم كسرة الياء. يعني هي من نبأ المرسلين، هي أصلا نبأ، هيكون فيها إيه؟ نبأ قبلها فتحة وبعدين تسهيل نبأي، خلاص. ما الذي زاد في هذه الكلمة خاصة؟ إن فيها ياء، رسمت ياء، هنقرأ بإيه؟ بصورة الهمز. صورة الهمز ما هو؟ ياء. إذا نقول إيه؟ نبي، من نبي، وأروم أيضا لأنها مكسورة، نبي، واضح؟ طيب النوع التاسع. النوع التاسع: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد كسر وصلا مرسومة بالياء، وهي لكل امرئ ومن شاطئ ومن شاطئي ومكر السيء. ففيها ثلاثة أوجه لفظا وأربعة تقديرا: إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إلحاقا بنبأ، فلا روم في هذا الوجه، ويصح فيها إبدالها ياء مكسورة بحركة نفسها، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد بالأول لفظا ويختلفان تقديرا، وروم كسرة الياء على التقدير الثاني، وروم كسرة الهمزة بالتسهيل. النوع العاشر: يعني لكل امرئ فيها ايه؟ امري، ها؟ امري امري تسهيل، وكذلك ايه؟ امري امري، واضح؟ واذا كانت زي يستهزئ وهتزيد فيها ايه؟ الاشمام عليا. نعم. النوع العاشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد ضم وصلا، وهي كأمثال اللؤلؤ في الواقعة ولؤلؤ في الحج وفاطر. ففيها ثلاثة أوجه: إبدال الهمزة واوا إلحاقا باللازم، ويصح فيها إبدالها واوا مكسورة ثم إسكانها للوقف فيتحد مع الأول لفظا ويختلفان تقديرا، وروم كسرة الواو على التقدير الثاني، وروم كسرة الهمزة بالتسهيل. إذن هنا اللؤلؤ، ها؟ اللؤلؤ، ها؟ اللؤلؤ لأنها مكسورة، وكذلك إيه؟ اللؤلوي، لوي، يعني عندنا واو، أنا روم حركتها، واو، صرفة اللؤلؤي. مكتوب الحقن باللازم، يعني تمد مد لازم ولا لا؟ لا باللازم يعني بالسكون اللازم، السكون، السكون اللازم وليس المد اللازم، ما فيش فيها مدود خالص. قال النوع الحادي عشر. النوع الحادي عشر الساكنة بسكون عارض مفتوحة بعد فتح وصلا، وهي بدأ وذرأ وما كان أبوك امرأ، وما كان أبوك أبوك، وما كان أبوك امرأ، نعم، وإذ تبرأ وفنتبرأ ومبوأ وأسوأ وألا ملجأ. ففيها وجه واحد إبدال الهمزة ألفا. لماذا وجه واحد؟ لأنها كلها مفتوحات، لأنها كلها إيه مفتوحات، وإذا كسرت زاد فيها الروم، وإذا ضمت زاد فيها الإشمام، بس مش في القسم هذا، القسم هذا قبله فتح ومرسومة ألف. نعم. النوع الثاني عشر الساكنة بسكون عارض مفتوحة بعد كسر وصلا، وهي قرئ ولقد استهزئ. ففيها وجه واحد إبدال الهمزة ياء إلحاقا باللازم، ويصح إبدالها ياء مفتوحة ثم تسكن للوقف، فيتحدان لفظا ويختلفان تقديرا. طب إيش الفرق بين استهزئ ويستهزئ؟ هي نفس رسمة الهمزة، لكن الفرق هنا أن مفتوحة الهمزة نفسها، فنقول استهزي بس خلاص، لأن ليس فيها تسهيل بالروم، لأن ما فيهاش روم أصلا عشان مفتوحة، وكذلك ليس فيها إشمام وليس فيها روم عليها، يعني يصير فيها وجه واحد ويستهزئ فيها أربعة أوجه. النوع الثالث عشر الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلا بعد حرف صحيح ساكن، وهو لفظ واحد الخبأ في النمل. ففيها وجه واحد نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها فتحذف ثم تسكن الياء للوقف. النوع الرابع عشر الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلا بعد ساكن صحيح، وهي بين المرء في البقرة والأنفال. ففيها وجهان نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها ثم إسكانها للوقف وروم كسرة الصحيح. النوع الخامس عشر الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلا بعد حرف صحيح ساكن، وهي ملء في آل عمران، ودف في النحل، وينظر المرء في النبأ، ويفر المرء في عبس، ومنهم جزء في الحجر. ففيها ثلاثة أوجه نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف وإشمام ضمته ورومها. لم نعلق لأن الثلاثة كلهم واحد، احنا عندنا قبل الهمزة ساكن صحيح، ماذا نفعل؟ ننقل الحركة خلاص. الخبأ صارت الخب بس، ليش؟ لأنها مفتوحة ليس فيها روم ولا إشمام. إذا كسرت زي بين المرء هتصير فيها المر ها والمرء نروم الحركة خلاص. وإذا ضمت زي ملؤ هيزيد فيها إيه الإشمام، هيزيد فيها الإشمام. فالثلاث صور هذه كلها صورة واحدة في الأخير. نعم. النوع السادس عشر الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلا بعد واو ساكنة بعد الضم زائدة، وهي قروء في البقرة. ففيها وجهان إبدال الهمزة واوا ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها وروم كسرة الواو المبدلة التي هي المدغم فيها. هذه طبعا بعد الواو، والواو والياء مفروض أن كان دخل كل أقسامها في قسم واحد، لكن يعني زيادة في التشقيق والتشعيب. النوع السابع عشر الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلا بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي سوء. لا هي سوء مش سوء، لأن اللي فيها الألف هذه لا تدخل للشام. نعم. سوء والسوء حيث وقع. ففيها وجهان نقل فتحة الهمزة إلى الواو. طبعا محتمل سوء وسوء والسوء والسوء، يعني كلها واحد، لا أحكمها واحدة. نعم. سواء كان لين أو مد. ففيها وجهان نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف مع تركها على حالها وإبدال الهمزة واوا وإدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكان الواو مشددة للوقف. النوع الثامن عشر مثل النوع السابق، إلا أن الهمزة مكسورة وصلا وهي نحو إلا أن الهمزة مكسورة وصلا وهي نحو بسوء ومن سوء، ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم إسكان الواو للوقف، وروم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة، وإبدال الهمزة واوا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة، ثم إسكانها مشددة للوقف، وروم كسرة المشدد. النوع التاسع عشر مثل النوعين السابقين، إلا أن الهمزة مضمومة وصلة وهي سوء والسوء والسوء ماشي والسوء والسوء ماشي وكذا لتنو على المختار، ففيها ستة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الواو ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف، وإشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة ورومها، وإبدال الهمزة واوا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف مشددة، وإشمام ضمتها ورومها. النوع العشرون مثل النوع السابق، غير أن سنعلق على كل هذه الأنواع لأن كلها تؤول إلى قسمين فقط، يعني من أول الوجه السادس عشر، من السادس عشر إلى الثالث والعشرين كلها واحد. لا لسه حتى مش العشرين إلى 26 كلها قسمين بس. من 16 إلى 26 عشرة تندرج تحت قسمين، إحنا سبق شرحناها بس سنلخصها مرة أخرى. النوع العشرون مثل النوع السابق، غير أن الهمزة مفتوحة وصلا وهي أن تبوء وليسوء، ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الواو وحذفها، ثم إسكان الواو للوقف مع تركها على حالها، وإبدال الهمزة واوا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية وإسكانها مشددة للوقف. النوع الحادي والعشرون، الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلا بعد ياء ساكنة بعد الكسر زائدة، وهي بريء والنسيء. ففيها ثلاثة أوجه: إبدال الهمزة ياء، وإدغام الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة للوقف، وإشمامها ورومها. النوع الثاني والعشرون مثل النوع السابق، إلا أن الياء فيه أصلية وهي المسيء ويضيء، ففيها ستة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف، وإشمام ضمتها ورومها، وإبدال الهمزة ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف مشددة، وإشمام ضمتها ورومها. النوع الثالث والعشرون مثله، إلا أن الهمزة مفتوحة وصلا سيئة. إلا أن الهمزة مفتوحة وصلا وهي سيئة وجيء وتفيء، ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الياء ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها، وإبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف. النوع الرابع والعشرون المكسورة وصلا بعد ياء أصلية ساكنة وهي في كلمة شيء المجرور، ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف وروم كسرتها، وإبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها للوقف مشددة وروم كسرتها. النوع الخامس والعشرون مثله، إلا أن الهمزة مضمومة وصلا وهي في كلمة شيء المرفوع، ففيها ستة أوجه: نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف وإشمام ضمتها ورومها وإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة وإشمام ضمتها ورومها. النوع السادس والعشرون مثل النوع الرابع والعشرون، إلا أن حرف اللين واوا إلا أن حرف اللين واو وهي دائرة السوء وامرأة سوء وظن السوء ومثل السوء، ففيها أربعته. الشيخ رحمه الله المصنف يعني شقق وفرع وشعب كثيرا، وذكرني برواية مرسلة وليست يعني مسندة إسنادا دقيقا إلى الشيخ القاضي رحمه الله الشيخ عبد الفتاح القاضي، وكان يحب الفكاهة. لما جاء عند قول الناظم الإمام ابن الجزري في الدرة المضية وقال: غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى. طبعا إمام ابن الجزري كتب الدرة وهو في ظروف أسر، يعني كان الأعراب طلع عليه هنا في بلاد نجد وأخذوا ما معه وكادوا يقتلونه، فالشيخ القاضي علق قال: ليتهم قتلوه. أن الدرة شوية ألفاظها شوية صعبة، نظمها صعب. طبعا هو كان رحمه الله يعني يمزح وليس جادا يعني، وإلا لو قتلوه لضاع علم كثير رحمه الله. المهم الأنواع من 16 إلى 26 11 نوع، كلها قسمين اثنين لا تخرج عنهما بحال. إن عندنا واو أو ياء، الواو أو الياء هذه زائدة أو أصلية، بس كل الموضوع كده. إذا كانت الواو أصلية اللي هي كل الواوات اللي في القرآن ما عدا السبعة اللي ذكرناها، وبالنسبة لهشام ما عدا ثلاثة بس، الواو أو الياء نسيء وقروء وبريء فقط. نسيء وقروء وبريء كما قلنا هذه كل ال 11 نوع دول تبعا لنا اقوله الان. اذا كانت الواو او الياء اصليه فلنا فيها ايش؟ الادغام، قروء نسيء بريء، كويس؟ وعلى حسب الحرف هذا عموما. بعد كده اذا كان يتاتى فيها روم ادخل الروم، اذا كان يتاتى فيها اشمام ادخل الاشمام، لا يتاتى فيها شيء يعني مفتوحه لا تدخل فيها شيء، خلاص؟ ده خلاصة الموضوع كله. إذا كانت الواو أو الياء أصلية فيزيد مع الإدغام وجه النقل، يزيد مع الإدغام وجه النقل، يعني اقرأها مخففة، يعني مثلا سوء هتبقى سوء وسوء، أو شيء هتبقى شيء بالتخفيف وشيء، وإذا كان مكسورة زيد الروم، إذا كانت مضمومة زيد الإشمام، هذه كل الموضوع. زي مثلا امرأة سو سو هتبقى سو وسو سو سو مثلا، وإذا كان مرفوع زيد الايه الإشمام، بس كل ال 11 نوع تندرج تحت هذا. إذا كانت مفتوحة، إذا كانت نفسها مفتوحة فلن يأتي فيها إلا ايه كما قلنا، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك، وليس التوبة الذين يعملون السوء، السوء مفتوحة تبقى فيها السوء والسوء بس لا تزيد، بس كل ال 11 نوع تندرج تحت هذا ولا تخرج عنها بحال. نعم. النوع 27 الساكنة بسكون عارض مفتوحة وسطا بعد ألف، وهي نحو أضاء وجاء وشاء والدماء، ففيها ثلاثة أوجه: إسكان الهمزة ثم إبدالها ألفا من جنس حركة ما قبلها، لأن الهمزة لما أسكنت للوقف لم تعد الألف التي بينها وبين الحروف الصحيحة المفتوحة حاجزة، فأبدلت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ألفان، فإن أبقيتهما لاحتمال الوقف لاحتمال الوقف اجتماع اجتمع ساكنان، هي المفروض اجتمع ساكنان، فإن أبقيتهما اجتمع ساكنان، فإن أبقيتهما لاحتمال الوقف اجتمع الساكنين الساكنان فتمد مدا طويلا ثلاث ألفات، وتمد مدا متوسطا مراعاة لجانب اجتماع الساكنين، وملاحظة كون الساكن عارضا والمد المتوسط ألفان. هي خلاصة الموضوع، عشان ما يعني هو ذكر لماذا أجازوا فيها القصر والتوسط والإشباع، هذا ليس محله في هذا المختصر. أضاء أو جاء أو شاء، الهمزة مفتوحة، سقطت الهمزة لك فيها قصر وتسقط وأشباع. أضاء أضاء أضاء بس. وإذا كسرت الهمزة يزيد لنا الإيه؟ التسهيل بالروم مع المد والقصر. من السماء من السماء. وإذا كانت مضمومة نفس الأوجه، السفهاء نفس الأوجه، وليس فيها إشمام، ليس في هذا القسم إيه؟ إشمام. خلاص؟ يعني السورة هذه اللي سبق شرحت واللي بعدها واللي بعدها كلها نفس الإيه؟ نفس الشيء. اقرأها بس من باب البركة يعني. النوع الثامن والعشرون. النوع الثامن والعشرون مثل النوع السابق، إلا أن الهمزة مضمومة أو مكسورة وصلا، وهي نحو السفهاء ويشاء ونحو من السماء والبغاء، ففيها خمسة أوجه. خلاص الحمد لله المرة دي جمع الاثنين مع بعض يعني، الحمد لله كويس يعني ما فرقهم. طيب ففيها خمسة أوجه تزيد على الثلاثة السابقة اللي هي التسهيل بالروم مع المد والقصر. ففيها خمسة أوجه، الثلاثة التي في النوع السابق، وروم ضمة الهمزة بالتسهيل في المضمومة وكسرتها في المكسورة بالطول والقصر لتغير الهمزة التي هي سبب المد بالتسهيل، ولا يجوز الإشمام، ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفا، والألف لا تقبل الحركة ولا إشمام في المسهلة. النوع التاسع والعشرون مثل القسم الأول من النوع السابق، وهو ما كانت الهمزة فيه مضمومة وصلا لكنه خرج عن القياس لارتسام الهمزة بالواو والألف بعدها وحذف ألف البناء قبلها، وهو جزاء في الموضعين الأولين من المائدة في الزمر والشورى والحشر. طبعا يعني هو لما يحدد الصور معنى ذلك أنه يا إما أن لم توجد إلا في هذا، يا إما أنها وجدت في مواضع أخرى وهو حدد المواضع هذه بالذات. فمثلا جزاء جاءت في المائدة ثلاث مرات، الموضعين الأولين اللي في قصة ابني آدم واللي في آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون، أما اللي في الآخر السورة وذلك جزاء المحسنين هذه مرسومة على السطر، أو بمعنى باصطلاحات قدماء العلماء الرسم لم تصور الهمزة، فهذه تخرج من الموضوع. اللي يدخل معنا في هذا القسم هو ما صورت الهمزة واوا ورسمت ألف بعدها. وأنباء في الأنعام والشعراء، شركاء في الأنعام والشورى، نشاء في هود، والضعفاء في إبراهيم وغافر، وشفعاء في الروم، وعلماء في فاطر، ودعاء في غافر، والبلاء في الصفات، وبلاء في الدخان، وبراء في الممتحنة. فهذه الكلمات ممتحنة ولا الممتحنة؟ الاثنين صح، ممتحنة وممتحنة. طيب فهذه الكلمات الاثنتا عشرة رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف. وأنباء في المائدة، وجزاء في الكهف، وطه رسمت كذلك في بعض المصاحف، ففيها 12 وجها، الخمسة المتقدمة في النوع السابق. طيب احنا مر بنا في النوع السابق اللي هي السفهاء ومن السماء خمسة أوجه صح؟ هتزيد عليها الهمزة، خليها واو، الهمزة بدلها واو، وقصر وتوسط وإشباع، وعلى نفس القصر والتوسط والإشباع إشمام، على نفس القصر والتوسط والإشباع إشمام، إذا صارت ستة. ويزيد كذلك الروم مع القصر، مثلا الضعفاء وسبق شرحناها بس يعني تنويه آخر. النوع 30 والأخير، الحمد لله. النوع 30 ما خرج عن القياس من المكسورة وصلا، وهي من تلقاء نفسي في يونس، من آناء في طه، وإيتاء في النحل، ومن ورائي في شورى. اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الأربع بياء في أواخرها، وبلقائي ولقائي في الروم مثلها عند الغازي ابن قيس، والألف التي بعد قاف. الغازي ابن قيس هذا أحد العلماء الكبار في الرسم، أحد علماء الرسم الكبار، يعني يرى أن هذين الموضعين في الروم بلقاء ربهم ولقاء الآخرة في الروم رسمتا بالياء في عنده في هجاء الستة. فلذلك يعني عند غير الغازي بدنيا فتأخذ حكم لغير مصورة. نعم. والألف التي بعد قاف تلقاء وتاء إيتاء قيل إنها محذوفة في المصحف الشامي وثابتة في غيره، ففيها تسعة أوجه: الخمسة المتقدمة في النوع الأسبق، وإبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الطول والتوسط والقصر وروم كسرة الياء بالقصر. يعني تلقاء هيكون فيها إيه؟ الخمسة الأولى، خلاص واضح الخمسة الأولى ولا فيها غموض؟ ها؟ تلقاء تلقاء تلقاء، خلاص تلقاي تلقاي، هذه الخمسة، هذه يسموها خمسة القياس، وفيها إبدال الهمزة ياء: تلقاي تلقاي تلقاي، وكذلك إيه الروم تلقاي بالكسر. بذلك انتهت انتهى الكلام على وقف هشام على الهمز. بقيت أشياء بسيطة في الرواية في القراءة، باب الإدغام والإمالة ونحوها. أدغم هشام ذال إذ في حروفها الستة، ودال قد في حروفها الثمانية، إلا أنه أظهر في لقد ظلمك بصاد، ووافقه ابن ذكوان في الذال والزاي والضاد والضاء، لكنه اختلف عنه في ولقد زينا. أدغم ابن عامر تاء التأنيث. طيب إذن أدغم هشام ذال إذ في حروفها الستة، وعرفنا حروفها الستة في رواية أبي عمرو، قراءة أبي عمرو البصري، ودال قد في حروفها الثمانية، يعني في كل الحروف، هذا أدغم في كل الحروف، وهي في هذا ما عدا لقد ظلمك مستثنى له. ابن ذكوان يدغم دال قد في الذال والزاي والضاد والضاء، لكن اختلف عنه في ولقد زينا. طبعا لم يذكر بالنسبة لابن ذكوان إدغام الذال في الدال، ادخلوا، هذه أضيفوها، يعني وافق ابن ذكوان في إدغام ذال إذ في الدال، إدغام ذال إذ في الدال. طيب أدغم ابن عامر بتمامه الآن. ها نعم. أدغم ابن عامر تاء التأنيث الساكنة في الثاء والضاء، وزاد ابن ذكوان فأدغم لهدم الصوامع، واختلف عنه في إدغام وجبت جنوبها، والصحيح عنه إظهاره. وأدغم هشام لام هل وبل. إذن ابن عامر كله يدغم في الذاء في الثاء والضاء، تاء التأنيث في الثاء والضاء. واحد يجيب لنا مثال للثاء بسرعة. كذب الثمود. لا لا، تاء التأنيث مع الثاء. طيب تاء التأنيث مع الضاء: حرمت ظهورها. وابن ذكوان يدغم له هدم الصوامع كذلك، ما أدري ليش هو خص هدم الصوامع، ويعني في الصاد، يعني يدغم هم يدغمون في الصاد عموما، حصر صدورهم أيضا يدغموها، يعني هشام، لكن له هدم الصوامع مستثناه لهشام، مستثناه لهشام، يعني لا يدغم. والأصل أن ابن عامر يدغم في تاء التأنيث في الصاد، إلا أن ابن هشام استثنيت له الدم الصوامع. وفي خلاف في وجبت جنوبها عن ابن ذكوان، والصحيح أنه يظهر ولا يدغم. قال: وأدغم هشام لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والطاء والضاء، نحو: بل تأتيهم، هل تعلم، هل ثوب، بل زينا، بل سولت، بل طبع، بل ظننتم، إلا إنه أظهر في هل تستوي في الرعد. هذا استثناء له، ومفروض هو بيدغم هل وبل في كل حروفها إلا في النون والضاد، إلا في النون والضاد. يعني هو قال أدغم في التاء مثل ها هترى، في الثاء مثل ماذا ها هثوب، في الزاي بس زينا أو بس زينا، والسين بس سولت، هل أو بل أي مثال، في الطاء بطبع، في الضاء بظننتم، خلاص استثني له هل تستوي يعني ما يدغم فيها، أو النون والضاد لا يدغم فيها، لأن هذه من حروف لم هل وبل لكنه لا يدغم فيها. قال وأدغم ابن عامر، وأدغم ابن عامر الذال في التاء في اتخذتم وأخذتم وما تصرف منها، والثاء في التاء في لبت ولبتم حيث وقع، والدال في الثاء في ومن يرث ثواب حيث وقع، وفي الذال في كافها يا عين صاد ذكر، والنون في الواو من ياسين والقرآن نون والقلم. طيب إذن هو يدغم في باب الاتخاذ كما سبق أن بينا، ولبت ولبتم، ومن يرث ثواب صاد ذكر ياسين والقرآن نون والقلم. وزاد هشام، وزاد هشام فأدغم الثاء في التاء في أوردتموها في الأعراف والشعراء. أظهر ابن عامر الباء عند الميم من اركب معنا في هود، وزاد هشام فأظهر الثاء عند الذال في يلهث ذلك في الأعراف. أمال هشام إناه في الأحزاب، هذا باب الفتح والإمالة. نعم. ومشارب في ياسين، وآنية في الغاشية، وعابدون وعابد في الكافرون. إذن هشام إمالته قليلة جدا، محصورة في الكلمات التي ذكرها، إنيه ومشارب وإنية، عابدون عابد في سورة الكافرون فقط، يعني عابدون ونحن لا عابدون في البقرة لا، إذا كانت عابد في جاءت في غير الكافرون فلم يملها، إنما في عابدون وعابدون في الكافرون فقط. إمالة كبرى؟ كبرى أيوة طبعا. ابن عامر كله إمالته كبرى. احنا سبق وقلنا أن للقراء في ذلك أصول، خلف نبدأ بحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وشعبة أو نقول عاصم، كلهم عندهم الإمالة كبرى، كبرى. وكذلك يعقوب فيما أماله، يعقوب فيما أماله. بالنسبة لأبي عمرو متردد بين الإمالة الصغرى والكبرى. بالنسبة لقالون عنده واحدة صغرى واحدة كبرى فقط، هير والتوراة، هير والتوراة. وورش الأكثر عنده الصغرى وله إمالة واحدة كبرى. الشاهد أن ابن عامر هنا له فقط الإمالة الكبرى، ليس له بين بين. وأمال ابن ذكوان جاء وشاء كيف وقع، وفزادهم في أول مواضعه في البقرة، في أول البقرة يعني، فزادهم الله مرة. نعم. والتوريه حيث وقع بلا خلاف، واختلف عنه في إمالة زاد. طيب إذن هنا الكلمات التي ذكرها إيه؟ بلا خلاف، جاء وشاء وزيد والتوريه بلا خلاف عنه، واختلف في زاد في غير الموضع الأول. ينبغي أن يضم إلى ذلك كلمة المحريب اللي هي مجرورة، فإنه يميلها بلا خلاف. لا أنا أقصد على أساس ضم اللي غير مختلف فيه كله مع بعض، فالمحراب المجرور أيضا يمال بلا خلاف. بقية الكلمات اللي ذكرها الآن هي بخلاف عنه. ها؟ أيوة أنا أقصد كانت تضم في الترتيب بس. واختلف عنه في إمالة زادة، واختلف عنه في إمالة زادة في باقي القرآن، حمارك في البقرة، حمارك في البقرة، والحمار في الجمعة، وعمران حيث جاء، وهار في التوبة، وإكراههن في النور، والإكرام معا في الرحمة، والمحراب المنصوب، وأمال المجرور فلا، وأما المجرور فلا خلاف عنه في إمالته. قرأ ابن عامر مجراها في هود بفتح الراء من غير إمالة مع ضم ميمه مجراها. وقف ابن عامر، وقف ابن عامر على يا أبتي في يوسف ومريم والصافات بالهاء. إذن الأصل عند ابن عامر أن يقف بالتاء، شجرة، نعمة، رحمة، كذا، هذه كلها يقف عليها بالإيه؟ بالتاء. إلا يا أبت فإنه وقف عليها بالإيه؟ بالهاء، وهو يقرأها بفتح التاء في الوصل على فكرة، يا أبتا، يقرأها بفتح التاء في الوصل يا أبتا، لكن إذا وقف يقف بالإيه؟ بالهاء، وقرأ بفتح ياء المتكلم، وقرأ بفتح ياء المتكلم في وما توفيقي إلا بهود آباء إبراهيم لعلي. توفيقي إلا بالله، مش توفيقي إلا بهود. نعم. يا إما تعمل سكتة بينهما، يا إما تقول وما توفيقي إلا. أعملها. أنا بقول إلا بهود. يعني. أنا قلت إلا بهود يعني ما عداه. زي اللي قال لي أبي بكر لا جزاك الله خيرا. قال قل لا وجزاك الله خيرا. وما توفيقي إلا. وما توفيقي إلا بهود آباء إبراهيم لعلي أرجع وحزني إلى بيوسف لعلي آتيكم بطاها والقصص لعلي أعمل بالفلاح لعلي أطلع بالقصص لعلي أبلغ بغافر ورسلي. يعني يستطيع يختصر هذا كله، قل كلمة لعلي كلها، كلمة لعلي نعم بعدها نعم همزة على طول بيفتحها كل كلمة لعلي. ورسلي إن بالمجادلة دعائي إلا بنوح عهدي الظالمين بالبقرة أرضي واسعة بالعنكبوت صراطي مستقيمة بالأنعام وبإسكانها في. طيب إذن هو فتح الياءات هذه التي عددها المصنف رحمه الله، وذكر بعد ذلك أنه أسكن، هذا عكس ما سبق. نعم. أسكنها وبإسكانها في آيات الذين في الأعراف معي بني فيها ومعي عدو بالتوبة معي صبرا ثلاثة الكهف معي من في الأنبياء نجني ومن معي معي ربي في الشعراء معي رداءً في القصص يدي يعني إليك كل كلمة في التوبة. معي إلا خد بالك كل كلمة معي إلا إذا جاء بعدها همزة، كل كلمة معي يسكنها إلا إذا جاءت بعدها همزة. نعم. يدي إليك في التوبة لعباد الذين في إبراهيم. لا ليست في التوبة. يدي إليك في سورة المائدة. المائدة. نعم. لعباد الذين في إبراهيم وما كان لي فيها وفي صاد لي فيها بطاها ولي نعجه بصاد وقرأ يا عبادي لا خوف في الزخرب بياء ساكنة بعد الدال وصلا ووقفا روى هشام مالي أدعوكم في غافر بفتح الياء روى ابن ذكوان بيتي بالبقرة والحج ونوح ومالي لا أرى في النمل ولي دين في الكافرون بإسكان الياء أرهطي أعز في هود بفتحها قرأ ابن عامر آتاني الله آتاني الله في النمل بحذف الياء في الحالين روى هشام كيدون في الأعراف بإثبات الياء في الحالين بخلف عنه والصحيح إثباته فيهما وهنا تمت الأصول ولله الحمد. آخر ما ذكر في أصول الإمام ابن عامر كما اعتاد ذكر الياءات، فذكر أن آتاني حذف منها الياء في الحالين، وهشام أثبت الياء في الحالين بخلف عنه في سورة الأعراف كيدوني جميعا. طبعا كيدوني جاءت في القرآن 3 مرات في الأعراف وفي هود وفي مرسلات. هناك موضع بالاتفاق على إثبات الياء فيه اللي هو في سورة إيش هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هذا بالاتفاق بإثبات الياء فيه. وهناك موضع لم يثبته إلا يعقوب اللي هم فإن كان لكم اللي هو فإن كان لكم كيد فكيدون، وموضع في سورة الأعراف كيدوني في الأعراف حجة ليحمل فبخلف، فاختلف عن هشام وأثبتها أبو عمرو ووافقه كذلك أبو جعفر من العشرة. وهذه آخر أصول الإمام ابن عامر رحمه الله تعالى، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبلها منا ومنكم، وأن يغفر لمشايخنا ولمن له فضل علينا، وأن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على الخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سر المتقابلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.